مناسبة هذه الآية، أقول هذه الموعظة في بداية ذكر الأنفال، تذكير المجاهدين في سبيل الله ألا تتسبب الأموال والغنائم في تفرقة القلوب بينهم، بل ينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وكذلك يحرصوا على الإصلاح فيما بينهم، ويتذكروا عند قسمة الغنائم أن طلبهم وجه الله عز وجل لا الدنيا، وأن الدنيا مهما كانت لا ينبغي أن تفرق صفوفهم أو تشتت قلوبهم أو يتنازعوا فيها. وهذا من المواعظ التي تكون في ضمن الأحكام، والمواعظ التي في ضمن الأحكام لها مناسبات قوية على حسب الموعظة التي جاءت. أحيانا تكون تزهيد في الدنيا أو تذكير بالآخرة أو الحث على صلاح القلوب أو الحث على إقامة الصلاة، وتكون كل موعظة لها مناسبة مهمة جدا في ضمن هذه الأحكام، والله أعلم.